بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. آمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الطهارة، وكنا قد توقفنا عند قوله باب التوقيت في المسح. ما زلنا بنتكلم عن المسح على الخفين والأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين، وذكرنا أن شرط المسح على الخفين هو لبس هذه الخفاف على طهارة كاملة، ولبس هذه الخفاف على طهارة كاملة، ويقصد بالطهارة الكاملة هو الوضوء، وكذلك الوضوء ولكن باستعمال الماء. فإن تم الوضوء باستعمال الماء فعلى ذلك، ثم لبس الخفاف من بعدها وكان على تلك الطهارة، فمتى أحدث كان له المسح على الخفين، كان له المسح على الخفين، كما ذكر ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع الخفين من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال دعوهما فإنما أدخلتهما طاهرتين، فبين ذلك أنه لا يجزئ المسح على الخفاف إلا بعد لبس الخفاف على طهارة كاملة. وقلنا المسح على الخفاف بيتعلق بمسألة الوضوء، أما الإجماع فقد انعقد أنه في الغسل من الجنابة لا بد من نزع الخفاف، يبقى حكم المسح على الخفاف يبقى يتعلق بمسألة الوضوء، يتعلق بمسألة الحدث الأصغر، أما في الحدث الأكبر فلا يجزئ إلا نزع الخفاف عند الاغتسال. هيتكلم في هذه الترجمة باب التوقيت في المسح، ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقتا لا يجزئ المسح إلا في خلال ذلك التوقيت، فإن تعدى التوقيت فلا يجزئ إلا الوضوء. فذكر أولى روايات رواية عن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسح على الخفين للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال أبو داود رواه منصور معتمر عن إبراهيم التيمي بإسناده، قال فيه: ولو استزدناه لزادنا. قال فيه: ولو استزدناه لزادنا. كذلك أيضا بيذكر رواية أخرى عن أبي بن عمارة قال: يحيى ابن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين، أنه قال: يا رسول الله، أمس على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: يوما. قال: ويومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم وما شئت. قال: نعم وما شئت. قال في رواية: حتى بلغ 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما بدلك. قال: نعم ما بدلك. قال أبو داود: اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. المحقق ذكر أن هذه الروايات المروية عن أبي بن عمارة هي ضعيفة، روايات ضعيفة، وبالتالي بهذه الرواية التي ذكر فيها أو تكلم فيها أبي بن عمارة قال يحيى ابن أيوب وكان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: رسول الله، أمسع الخفين. فعلى ذلك قال: نعم وما شئت. وفي الرواية الثانية: حتى بلغ 7. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ما بدلك. قال أبو داود: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. قال: قد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي. وبالتالي بيذكر في المسألة التوقيت في المسح على الخفين. الرواية الأولى: المسح على الخفين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفرق بين المسافر والمقيم، أنه بالتالي هذه الرواية دلالة على جواز المسح على الخفين في الحضر كما يجوز في مسألة السفر. البعض علق أن المسح على الخفين لا يجزئ إلا في السفر، ولكن أتت هذه الروايات مصرحة بالمسح أيضا في الحضر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فرق في المدة التي يمسح فيها المسافر على الخفين ويمسح فيها المقيم على الخفين، لكن المقيم طبعا اللي هو يعني في الحضر، أما المسافر فهذا أمر معلوم. ولكن نجد أن هذه رواية من الروايات التي يستند إليها العلماء في جواز المسح على الخفين في الحضر كما يجوز المسح على الخفين في السفر، كما أتت روايات أخرى أيضا مصرحة بذلك الأمر في التوقيت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. قال يبقى المسح على الخفين المسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. قال وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، قال وقول مالك ابن أنس قال والتوقيت أصح. بعض العلماء أخذوا بهذه الرواية المروية عن أبي ابن عمارة فيما روي عن يحيى ابن أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن المسح الخفين قال يوما قال يوما، ويومين قال يومين، وثلاثة قال نعم وما شئت، وفي رواية حتى بلغ 7 يعني 4 وهكذا، قال حتى بلغ 7 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ما بدلك، نعم ما بدلك. ولكن طبعا قلنا هذه روايات ضعيفة. بعض العلماء أخذوا بهذه الرواية أن المسح على الخفين ليس له توقيت، ولكن يمسح يعني ما شاء إلا من جنابه، إلا من جنابه. طبعا في رواية وردت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه قال فليمسح عليهما وليصلي فيهما، قال ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. يبقى في رواية مروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه قال فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. طبعا يعني هذه رواية مطلقة، الرواية دي مطلقة، فهذه رواية تقيد بالروايات التي ورد فيها توقيت المسح. يبقى قال ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، يبقى مش ده دلالة على إطلاق التوقيت. يبقى لو كانت الرواية بيستدل بها على إطلاق التوقيت أن المسح على الخفين ليس له ميقات، لكن نقول دي رواية مطلقة المروية عن عمر الخطاب رضي الله عنه، هذه رواية مطلقة، وبالتالي تقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت المسح. قلنا الآن طبعا المطلق يحمل دوما على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. قلنا لما نيجي كده بنقرأ في كفارة الظهار، في كفارة الظهار ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن كفارة الظهار منها عتق رقبة من قبل أن يتمس، ولم يذكر أنها رقبة مؤمنة أو كانت رقبة كافرة، يبقى دي رواية مطلقة لم يحدد فيها الرقبة دي ترى مؤمنة ولا كافرة، ولكن حنجد أن هذه الرواية تقيد بالرواية بالآية التي وردت في قتل الخطأ، في قتل الخطأ الكفارة يبقى عتق رقبة مؤمنة، وبالتالي يبقى دي مقيدة للرواية المطلقة، الرواية المطلقة. يبقى الرواية اللي هي في كفارة الظهار لما وردت وعتق رقبة من قبل أن يتمس ولم تحدد الرقبة مؤمنة أو كافرة، نجد أن الرقبة نقول دائما نقرأ في كلام العلماء يقولون هذه رقبة مؤمنة، طب جاءوا منين كلمة مؤمنة؟ نقول يبقى هذا المطلق يحمل على المقيد. الرواية التي مقيدة لهذا الشيء هي الآية التي تتكلم عن حكم القتل الخطأ، ففيها عتق رقبة مؤمنة، حددت كده صفة الرقبة أنها رقبة مؤمنة، وبالتالي نقول المطلق يحمل على المقيد. أيضا لما بنتكلم ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا في الصلاة من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، نقول يا ترى إيه اللي بيغفر، الكبائر والصغائر ولا الصغائر فقط؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، يبقى ده كلام مطلق، هذا كلام مطلق. لكن دايما كده نقرأ في كلام العلماء أن الذي يغفر عن طريق هذه الحسنات الماحية صغائر الذنوب دون الكبائر، طب جابوا الكلام ده منين؟ الرواية هنا مطلقة تحمل على ما ورد مقيدا لها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان رمضان والعمرة العمرة مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر، يبقى على ذلك يبقى دي الرواية دي مقيدة لكل الروايات التي وردت مطلقة في ذلك الشأن. هنا نفس القضية، يبقى لو احنا اساسا نتكلم بقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إذا توضأ أحدكم قال ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. يبقى ده دلالة أن طبعا في الغسل لابد من نزع الخفاف، وأن المسح الخفاف يتعلق بمسألة الوضوء فقط، دي مسألة. الأخرى: ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. لكن يبقى ترى ده الدلالة على التوقيت اللي هو المطلق، نقول أن لكن الجزء ده هيقيد بما ورد، يعني مقيدا أو محددا للتوقيت، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر توقيت المسح 3 أيام، المقيم توقيت المسح يبقى يوم وليلة كما ورد وكما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال أن قول الإمام مالك رحمه الله لم يوقف في المسح الخفين، لكن قال والتوقيت أصح للروايات المصرحة بذلك الأمر والمقيدة لما ورد مطلقا في الروايات. أما ابتداء مدة المسح فقال الشافعي أو حنيفة وكثير من العلماء إن ابتداء المدة من حيث الحدث بعد لبس الخف، لا من حين لبس الخف ولا من حين المسح. ونقل عن أوزعي أبي ثور وأحمد أنهم قالوا إن ابتداء المسح من وقت اللبس. الله أعلم، يا ترى إمتى بنبدأ نحدد، إمتى بنحدد بقى بداية توقيت المسح على الخفاف؟ يا ترى من ساعة ما احنا تم لبس الخفاف كده على طهارة ولا متى؟ فغالب العلماء يقولون ان ابتداء المسح عشان نحدد، يبقى التوقيت ده 3 أيام للمقيم للمسافر ويوم ليلة للمقيم، يبقى نبدأ من امتى، متى يبدأ التوقيت عشان نحسب المدة؟ فمن ساعة الحدث، يبقى من اللحظة التي بينتقد فيها وضوء هذا الانسان، يبقى عند ذلك نقول ابدأ من الآن احتسب توقيت مدة المسح. حتى لو لم يمسح في نفس اللحظة، يبقى حتى لو لم يمسح في نفس اللحظة، ولكن ليس بلبس الخفاف وليس بالمسح ولكن بالحدث، يبقى نفرق ما بين هذه الأمور. يبقى لو كان إنسان توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفاف، هل بيبدأ التوقيت منه أو لا؟ يبدأش التوقيت إلا لما يحدث هذا الإنسان. فعلى ذلك يبقى أحدث هذا الإنسان صلى المغرب وأحدث، يبقى ده نقول احسب من الآن توقيت المسح على الخفاف. نقول احسب الآن توقيت المسح، نحسبهاش بقى من بداية صلاة العشاء، لا، هنحسبها من ذلك التوقيت، من هذا التوقيت. وطبعا ازاي بنحسب اليوم والليلة؟ هل يوم وليلة معناها اليوم والليلة حتى لو أصاب جانب من الليل أو جانب من النهار، ولا المقصود اليوم والليلة معناها الخمس صلوات؟ يا ترى ايه التوقيت بيبقى ازاي؟ معناها خمس صلوات، يبقى الصلاة السادسة لا يجزئ فيها المسح الخفاف، او ان يصلي حتى لو كان في هذه الحالة، يعني حتى لو كان في الحالة دي ما زال على وضوئه، يبقى الوضوء كده معناها بينتقد مباشرة، وضوء هذا الانسان بينتقد مباشرة لو صلى خمس فرائض او تم اليوم والليلة. فالتوقيت هنا اما توقيت زمني واما ان هي تحدد بعدد صلوات. فنقول يبقى التوقيت بيبدأ منين؟ من لحظة الحدث، وبالتالي يبقى ده التوقيت. قلنا هيصلي خمس صلوات، البعض قال مثلا للمقيم، والبعض قال لا يوم وليلة بغض النظر عن عدد الصلوات. يعني بمعنى كده توضأ ولبس الخف بعد صلاة الظهر وصلى العصر بالوضوء الأول ولم ينتقد وضوء، ثم انتقد وضوء هذا الإنسان بعد صلاة العصر، يبقى في الحالة دي يبقى الجزء بتاع النهار ده يبقى بالتالي يبقى هو آدي اليوم، يبقى اليوم احتسب في حقي طالما أنه هو أحدث وقد تبقى جزء من النهار. نقول له يبقى أنت فين تستكمل بقى باقي المسح؟ فين؟ في الليل، لأن النهار بتاعه انتهى، لأنه أحدث في جزء من النهار أو أحدث في جزء من الليل، يبقى الليل كده انتهى. أدي معنى الكلام يوم وليلة، إما أن هو الزمن مش 24 ساعة معناها، ولكن معناها يبقى متى حدث ذلك الحدث أو أخرج أو انتقد وضوء هذا الإنسان. يبقى لو كان بجزء من النهار يبقى النهار بتاعه اكتمل كده وفضله جزء الليل، لو كان بالليل يبقى جزء الليل بتاعه اكتمل يبقى فضله جزء النهار، يبقى هيصلي أدي الصبح والظهر والعصر، يجي المغرب أدي بداية الليل، يبقى لا يجزئ عند ذلك. يبقى لو احنا تخيلنا إنسان توضأ في صلاة المغرب ولبس الخفين وبعدين صلى العشاء بنفس الوضوء لم ينتقد وضوء هذا الإنسان، وبعد ذلك انتقد وضوء هذا الإنسان حتى لو كان بالنوم، يبقى أي ناقد من نواقض، يبقى نقول والله هو في الحالة دهية يبقى جزء الليل هو يجوز ان هو يقوم من الليل ويمسح ويصلي، لكن لغاية لما يجي الفجر يبقى نقول قد استكمل الليل بتاعه. نقول ده ما صلاش ولا صلاة من الفرائض بها، نقول يبقى احنا بتحتسب بهذه الصورة، وبالتالي نقول يتبقى لك المسح في النهار، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، يبقى ده ما بنحسبهاش بالصلوات. البعض قال يوم وليلة أي معناها الخمس صلوات، الخمس صلوات، وبالتالي بيحسب من بداية الصلاة التي يصليها. هذه بداية الحدث، يبقى نقول الله إيه، مش الصلاة هو لابس الخفاف، لا، من الحدث، من بداية الحدث، يبقى نقول خلاص هو أحدث بعد صلاة العصر، يبقى نقول أول صلاة يصليها المغرب، يبقى نقول والله لغاية المغرب بتاع تاني يوم، يبقى مغرب تاني يوم ليس لك حق أن تصلي، يبقى تصلي المغرب والعشاء والصبح والظهر والعصر، يبقى دي هذه الخمس صلوات اللي هو صلاها من خلال المسح الخفاف. لو قلنا المقصود باليوم والليلة أنها 24 ساعة أو خمس صلوات يؤديها يمسح فيها على الخفاف، يبقى أدي التوقيت. لكن في كل الأحوال التوقيت يحتسب من بداية الحدث، ليس من بداية لبس الخفاف ولا من بداية المسح على الخفاف، ولا من بداية المسح على الخفاف. يبقى أدي معنى الكلام اللي هو بيذكره، وأدي التوقيت إزاي بيحتسبه العلماء. فقال ابتداء المسح على الخفاف أكثر العلماء على أنه حين الحدث بعد لبس الخف، لا من حين اللبس ولا من حين المسح. والبعض قال ان ابتداؤه من وقته اللبس، لكن طبعا هو لبس هذا على طهارة، فعلى ذلك ليس له عمل عنده، يبقى مع بداية الحدث، يبقى كأنه عندما تم الحدث، يبقى لو توضى يبقى عند ذلك هيمسح على الخفاف، يمسح على الخفاف سواء بقى مسح ام لم يمسح، لكن ده بداية التوقيت اللي هو زي ما نقول والله ادي بداية توقيت الصلاة، هذه بداية توقيت الصلاة، يبقى ده بداية التوقيت، لكن الوقت ما زال ايه ممتد. طبعا احنا بينا قبل ذلك متى يجب الوضوء، يجب الوضوء عند الصلاة، ده وجوبه، لكن يستحب قبل ذلك. يبقى لو انسان كده نقول ان هو صلى الظهر وبعد ذلك دخل الخلاء، يبقى يتوضأ، نقول استحبابا، لو توضأ استحبابا، لكن ليس على الوجوب. امتى يجب؟ مع دخول وقت ايه العصر، لما يدخل وقت العصر يبقى على ذلك وجب عليه الوضوء، لأن طبعا انشغلت الذمة عند ذلك وهو مخاطب بصلاة العصر، فواجب عند ذلك الوضوء، حيث أن الصلاة طبعا لا تصح بدون وضوء، يبقى يجب عليه في اللحظة دي. لكن هو أحدث قلنا بعد صلاة الظهر كده يتوضأ، نقول استحبابا، هذا هو المستحب في حق الإنسان أن يكون دوما على وضوء، سواء حينشئ بها صلاة أو لم ينشئ بها صلاة. فكذلك أيضا يبقى من حين الحدث نقول أنه هو يبقى في الحالة دي لو توضأ هيمسح على الخفاف، عشان كده بيحتسب من بداية الحدث، من بداية الحدث. ذكر أيضا في هذه الرواية الأخرى ولو استزدناه لزادنا، لو استزدناه لزادنا، يبقى قال يعني أمسح يوما، قال يوما، يومين، قال يومين، ثلاثة، قال نعم وما شئت. وقال لو إحنا أساسا قلنا أربعا لقال نعم، لو قلنا خمسة لقال نعم. أدي معنى الكلام ولو استزدناه لزادنا، لكن هم ما طلبوش الزيادة، يعني كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيله، قال ولو استزدت لزاداني، يعني لو طرحت أسئلة أكثر من ذلك لتم الإجابة عليها، لكن هو لم يطرح أسئلة أكثر من ذلك. وبالتالي الرواية مقتصرة على كام؟ على هذه الأسئلة الثلاثة الواردة عن ابن مسعود رضي الله عنهم، لكن هو ذكر كده أنه توقف ولم يستكمل الأسئلة، لكن بيّن أنه هذا ليس من قطع النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة أو الإجابة، ولكن كان من شفقة الصحابة وتوقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاف أن يثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين وقال ولو استزدت لزاداني، يعني لو زدت كده في الأسئلة كان أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لن يمتنع من الإجابة، لكن نقول أنه وقف عند الأسئلة الثلاثة. هنا نفس القضية ولو استزدنا لزادنا، لو قلنا له أربعا كان حيقول نعم، لكن هو طبعا السؤال لم يطرح ولم يكن إجابة، يبقى بنقف عند فين؟ عند حدود المنصوص، درش نقوله بقى بالظن كده، ده هو ده ظن الراوي، الراوي ظن، لو أنا سألته وقلت أربعا لقال نعم، ده ظن الراوي، لكن احنا بنقف عند حدود المنصوص، النص فيها انها ثلاث ايام للمسافر ويوم وليله للمقيم، وكذلك قال نعم ان شئت، يبقى يوم، يومين، ثلاثه، ده طبعا للمسافر، الرواية تحمل على المسافر، فعلى ذلك دي أقصى مدة يتم فيها المسح على الخفاف، وهي المدة التي يكون فيها الإنسان على سفر. قال لو ثبتت هذه الزيادة لم تقم بها حجة. قال البعض لو ثبتت هذه الزيادة لم تقم بها حجة، يبقى لو استزدنا لزادنا، يبقى ده نقول والله ده كلام يعني الراوي كلام فعلا ثابت عن هذا الراوي. قال لو الكلام ده ثابت لم تقم بها حجة، لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة، أنهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ولا زيادة في الأمر، فكيف ثبتت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها؟ يبقى نقول والله ده التوقيت مفتوح، يقول لك لا، يقول ما هو قال الراوي ولو استزدنا لزادنا، لكن هم ما سألوش الزيادة، هذا ظن الراوي، هذا ظن الراوي، يقول لك لو أنا طلبت منه أكثر من ذلك لأعطانا، لكن هو أعطاك كام؟ يبقى أعطاك مبلغ محدد، يبقى لو أنت استسلفت من إنسان مبلغ ما، مبلغ ما، فعلى ذلك أعطاك ما، يقول والله لو طلبت منه أكثر من ذلك لأعطانا، ده ظنك، ده الظن، ولكن ممكن ما يكونش مالك إلا هذا المال، يبقى ده ممكن احتمال، محتمال، فلنا أساسا الكلام المنصوص، الكلام المنصوص إن هو ما زادش عن الثلاثة. وطرح السؤال ايضا لو ما زادش في سؤالي عن الثلاث، لكن ده ظن الراوي، فقال ايه طبعا الظن ده لا تقام به الحجة. قال لم تقم بها حجة، لان الزيادة على ذلك التوقيت مظنونة، انهم لو سألوا زادهم، وهذا صريح في انهم لم يسألوا ولا زيد في الامر، فكيف ثبت الزيادة بخبر دل على وقوعها؟ وقال الشوكري رحمه الله غايتها بعد تسليم صحته، ان الصحابي ظن ذلك وانه ليس بحجة، وقد ورد توقيت المسح بالثلاث واليوم الليلة من طريق جماعة الصحابة، ولم يظن ما ظنه خزيمة، والله أعلم بالصواب، والله أعلم بالصواب. يبقى دي نقول أمر مظنون، ولكن لنا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو مضى ساعة مسألت لجعلها خمسا. قال الحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة لا بظن الراوي. إحنا نقف عند حدود النص، يبقى النص كده ذكرنا ثلاث أيام، ما زادش عن ذلك الأمر ولم يزد على ذلك الأمر، فترى الحجة بقى تقام بإيه؟ قال تقام بقول صاحب الشريعة، بقول الشارع، يبقى بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا نزيد على ذلك التوقيت، وإلا كان مظنونا، وإذا ظن الراوي أنه لو زاد في السؤال وفي طلب الزيادة على الثلاث لا أجيب إلى مطلبي، نقول لكن ده مسألة ظن لا يقام بها الحجة، فنقف عند حدود المنصوص. قال أيضا في رواية ثانية نعم وما شئت، أي امسح ثلاثة أيام وما شئت، وما بدا لك من أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أيام وأنت مخير بفعلك، ولا توقيت له الأيام. طبعا الرواية اللي هي مذكورة عن أبي بن عمارة قلنا أنها ضعيفة كما يضعفها العلماء، وبالتالي يبقى نعم وما شئت، يبقى الكلام أيضا بنقف عند حدود هذا المنصوص، خاصة أن المنصوص ده لم يرد فقط عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، ولكن ورد أيضا عن الصحابة، ورد عن صفوان بن عسان رضي الله عنه لما ذكر وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرة ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام وليالهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم. يبقى ده أدي رواية صفوان بن عسان رضي الله عنه ذكر قال كان النبي صلى الله عليه أمورنا إذا كنا سفرا، إذا كانوا في السفر ألا ننزع خفافنا ثلاث أيام وليالهن. يبقى ليه أساسا هذه توقيت مسح المسافر إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، يبقى دي نواقض الوضوء، لكن في الجنابة بيتم نزع الخفاف. وكذلك رواية أيضا ثابتة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسح على الخفاف ثلاث أيام وليالهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. يبقى دي روايات ثابتة عن الصحابة رضي الله عنه، لم ينقل فقط خزيمة بن ثابت المسألة، ولكن هذه مسألة منقولة أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم، الكل بيثبت أن المسح على الخفاف للمقيم يوم وليلة، وللمسافر هو ثلاثة أيام كما وردت الروايات المصرحة بذلك. وبالتالي نعم وما شئت قلنا هي الرواية ضعيفة، لكن أيضا نقول إن هو هذا الإطلاق يقيد بما ورد مقيدا في الروايات الأخرى، في الروايات الأخرى. فلذلك قال الشيخ تقي الدين قال أبو زرعة سمعت أحمد بن حنبل يقول حديث أبي بن عمارة ليس بمعروف الإسناد، وكذا ضعفه البخاري فيما نقل عنه البياقي في معرفة، وقال ابن عبد البر لا يثبت ليس له إسناد قائم، وقال ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعف. ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعف. وقال الشوكاني به أي بعدم التوقيت قال مالك والليث إنه لا وقت المسح الخفين، ومن لبس خفيه وطاهر مسح ما بدله، والمسافر المقيم في ذلك سواء. وروي مثل ذلك عن عمر ابن الخطاب وعقبة ابن عامر عبد الله ابن عمر والحسن البصري. لكن طبعا احنا ذكرنا رواية عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ويصلي فيهما، قال ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. قلنا دي رواية، يعني نقول إن هي رواية أساسا مطلقة، ورواية المطلقة هتقيد بما ورد في مسألة تقييد التوقيت بأنه 3 أيام للمسافر ويوم وليلة بالنسبة للمقيم. قال وهو القول القديم للشافعي كما صرح به البيهقي في المعرفة، لكن صحيح ما قاله أهل المذهب الأول هو التوقيت. وأما الدلالة أهل المذهب الثاني فليس فيها ما يشفي الغليل، إن كان فيها حديث مرفوع فليس إسناده صحيحا، وما فيه صحيح فليس صريحا في المقصود، فهو محمول على مدة 3، وإن كان آثارا لا فلا تستطيع المعارضة بالأحاديث المرفوعة الصحيحة الصريحة. يبقى حديث صحيحة وصريحة، يعني الأمر لا يحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل. يبقى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 أيام والمقيم يوم وليلة، قلنا ده كلام صريح، يبقى هذا كلام ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصريح أيضا في تحديد المدة التي يتم فيها المسح. بنقرأ كده رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح الخفاف في حال الصفا 3 أيام، يبقى رخصة كده في التوقيت. قلنا طبعا هنا حكم المسح الخفاف حكم وليست برخصة، الرخصة كلها رخص لنا ده في مسألة تحديد التوقيت، في مسألة تحديد التوقيت. لكن بالنسبة للمسح الخفاف كما بينا هو حكم ابتداء كده، يبقى مش بنمسح على الخفاف نتيجة حاجة الإنسان أو ضرورة أو عذر، لا يمسح ابتداء طالما تم لبس الخفاف على طهارة كاملة كما بينا من كلام المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى نقول البعض يقول والله الجو أساسا في برودة فامسح الخفاف، قول الله مش محتاجين برودة أو حرارة، الأمر سيان. قلنا والمسح على الخفاف حكمه يساوي المسح على الخف على غسل الرجلين، يبقى المسح على الخفاف حكمه يساوي حكم غسل الرجلين في مسألة الوضوء. وبينا ان جانب العلماء حتى قالوا ان المسح على الخفاف افضل، قلنا بالنظر ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك المسح على الخفاف بعد نزول آية الوضوء من سورة المائدة، وبالتالي قالوا لو كان يبين الجواز لفعله مرة واحدة، ولكن كان هذا فعلا متكررا. ادي جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه، وادي المغيرة بن شعبة، ونقل لنا ذلك انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم او لما نقل الرواية كان كلام دوت في غزوة تبوك، وآية الوضوء نزلت في المراسيع، وتبوك طبعا باجماع اهل السير انها كلها من بعد غزوة المراسيع، فتم تكرار المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بينا ان العلماء قالوا الافضل المسح ان كان هو من الاحكام التي تم الطعن فيها، وبالتالي قال يبقى حتى قالوا من قال افضل الافضل هو غسل الرجلين، قالوا الا انه لو ايه يعني الكلام دوت لو كان الامر لم يكن هناك طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو كان في طعن اظهار الحكم ده يبقى اولى، اظهار الحكم ده اولى يبقى ده الافضل. هنا يبقى الحيثية اخرى لو اظهار هذا الحكم الذي تم الطعن فيه عن طريق الطوائف او المذاهب الباطلة. بينتقل بعد ذلك الى باب اخر هو باب المسح على الجوربين. يبقى المسح على الجوربين هل يا ترى يجزئ المسح على الجوربين ام لا؟ قال في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ما كانش بيحدث في الحديث ده، لأن المعروف الثابت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، مسح على الخفين. قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، قال وليس بالمتصل ولا بالقوي، وليس بالمتصل ولا بالقوي. قال أبو داود ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبي مسعود والبراء بن عازب أنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، ورؤية ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. فين كده أن هذا الأمر ثبت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا كلام من أبي داود رحمه الله على أساس أنه هو بيذكر أن المسح على الجوربين ده أساسا كلام مختلف فيه بين العلماء، كلام مختلف فيه العلماء، هل يجوز المسح على الجوربين؟ هل يترى فيه صفة محددة للجورب اللي هو يتم المسح عليه، ولا كل ما تعرف عليه الناس أنه جورب يتم المسح عليه؟ فلذلك نقل لنا كلام أولا عبد الرحمن بن وديع رحمه الله أنه ما كان يحدث بهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة، قال لأن الثابت عن المغيرة بن شعبة أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، يعني كأن بيقول لم يرد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، لكن الثابت عن المغيرة أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وقال أيضا في رواية أخرى مروية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الجوربين، قال وليس بالمتصل ولا بالقوي، وختم الكلام وقال ومسح على الجوربين. ذكر بقى أن فعلة الصحابة رضي الله عنه ومسح على الجوربين، قال علي بن أبي طالب وأبي مسعود الأنصري والبراء بن عازب، يبقى قال أو أبو مسعود الأنصري مسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود الأنصري والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي ذلك عن عمر الخطاب وابن عباس. يعني مقصده أن هذا المسح على الجوربين ثبت عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى هذا كلام ثابت لأن الصحابة لا تفتهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ في البداية الشارح يذكر ما هو الجورب، إيه هو الجورب، فقال اللي قال بقى والله الجورب ده لفافة من جلد، وقالوا غشال القدم من صوف يتخذ للدفاء والتسخان. يعني اختلف العلماء في وصفهم للجورب، يعني اختلف العلماء في وصفهم للجورب، هل الجورب ده لفافة جلد يعني هو أساسا من الجلد وبالتالي يبقى يقول يعني جورب يعني مجلد، أو هو جورب منعل يعني تحت الأسفل بتاعه نعل وبالتالي، ولا هو جورب مما بيغزل الناس من الصوف والقطن أو غير ذلك الأشياء، هل يا ترى إيه الجورب اللي هو مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ده بيذكر العلماء على أساس ما هو الجورب الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مصنوع من أي المواد. وبالتالي قال البعض الجورب والذي بيلبسه أهل البلاد الشامية الشديدة البرودة، ويتخذ من غز الصوف المفتول يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب، بدأ تعريف الجورب. احنا طبعا الجورب عندنا يعني عارفينه ده خلاص، احنا جرى العرف عندنا ان هذا هو الجورب، لكن هو بيتكلم على الجورب الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو جورب اساسا مصنوع من الجلد، ولا جورب هو اساسا يعني منعل يبقى نقول ليه نعل اساسا من جلد. طبعا الكلام ده بيذكره العلماء على اساس لما نيجي نقرا كده في شروط المسح على الخفاف، يبقى نقول ان كان يعني بيتم المشي بهما عرفا، يتم المشي بها يعني تستعمل كده، يعني انا ممكن امشي بيه، فيقول لك والله طب الجورب اللي احنا بنلبسه ده هو مصنوع من غزل او من صوف او من غير ذلك، قلنا يعني هنا ما جراش العرف ان احنا سام بيمشي بالجورب ابدا، لكن الجورب المنعل ممكن، الخف طبعا ممكن، يبقى الجورب اللي هو مصنوع من جلد يبقى كل دي ممكن. فلذلك قالوا يا ترى الجورب المعروف اللي هو من غزل الصوف اللي هو بيلبس التدفئة وغير ذلك هو ده المقصود به وده اللي بيمسح عليه؟ فهم أساسا توصيف الجورب اختلف فيه العلماء، قلنا على أساس أن هذا الجورب الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مصفته، لأن ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقيد بهذا الفعل، يقيد بهذا الفعل، ولا المصطلح أنه ينطبق على أي جورب، حتى قلنا لو كان مصنوع من خرق ولا مصنوع من صوف أو غزل أو غير ذلك. قال وهذا الاختلاف إما لأن أهل اللغة اختلفوا في تفسيره، وإما لكون الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلاد المتفرقة. قال في بعض الأماكن كان يتخذ من القديم من الجلد، وفي بعضها من كل الأنواع، فكل من فسره إنما فسره على هيئة بلاده، ومنهم فسره بكل ما يوجد في البلاد بأي نوع كان، يبقى كل واحد فسر قال الجورب ده عبارة عن رفافة جلد، الجورب ده عبارة عن كذا، قال ان كل واحد فسر الكلام دوت، لان ذكر تفسير كثير للعلماء في تفسيرهم للجورب. قلنا المقصد من كده عشان يذكروا اللي يجوز المسح عليه وما لا يجوز المسح عليه. فقالوا كل واحد منهم لما فسر الجورب فسر الجورب بما كان معروفا عندهم في بلادهم. فلذلك هو خلاصة الكلام قال فهذا الاختلاف والله أعلم، اختلاف العلماء في وصفهم للجورب وتعريفهم للجورب، قال إما لأن أهل اللغة اختلفوا في تفسيره، وإما لكون الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلاد متفرقة. يبقى ممكن أساسا نقوله مصطلح واحد، لكن المصطلح ده ليه معاني مختلفة، يعني مصطلح واحد بس المصطلح ده ممكن يكون ليه معاني مختلفة. يبقى ممكن هو التشابه فقط في الاسم لكن التباين في الوصف ذاته والهيئة. يبقى نقول هذا جورب أو هذا نعل، النعل مثلا هنا عندنا له وصف، في بلاد أخرى كلمة النعل المصطلح ده لوصف آخر، في بلدة ثالثة لوصف آخر. يبقى نجد أنه هو التشابه بس في الاسم لكن اختلف في الصفة، فكل منهم نقل الصفة. يبقى نقول الله الخمر، قالوا الخمر اللي هو مصنوعة من نقيع التمر أو الزبيب، قالوا لا ده الخمر المصنوع من كذا. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده الخمر كل ما خمر العقل، كل ما خمر العقل. يبقى كل ما أي شيء مشروب يحدث منه ذهاب العقل يبقى ده أساسا إيه هيبقى هذا خمر، هذا خمر. لم يقيد بقى بالخمر اللي كان عليه أهل الشام أو أهل المدينة أو كذا، لا، يبقى كل ما خمر العقل. يبقى المسألة مفتوحة، يبقى مش أصناف محددة. فكذلك أيضا كلمة هنا إن الجورب، يبقى كل منهم فسر كلمة الجورب على حسب الصفة اللي هو موجودة في بلدي، عشان كده اختلف. وكثير جدا قالوا الجورب بمعنى كذا وده بمعنى كذا ده معنى كذا. فالشارح بيذكر إجمالا لهذا الكلام، يقول فهذا الاختلاف والله أعلم، إما لأن اللغة اختلف تفسيري، وإما لكون الجورب مختلف الهيئة والصنعة في البلد والفريق. فبعض الأماكن كانت تأخذ من قديم وفي بعضها من كل الأنواع، فكل من فسره إنما فسره على هيئة بلادي، وإنه فسره بكل ما يوجد في البلاد بأي نوع كان. يبقى ده الجورب، يبقى دي معنى الكلام. طبعا الرواية المذكورة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. هذه المسح على الخفاف تم، هنا بيتكلم على المسح على الجورب. وفي التالي بينقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فقال معناه أن النعلين لبساهما فوق الجوربين كما قال الخطابي، فمسح على الجوربين والنعلين معا، فلا يستدل به على جواز مسح النعلين فقط. قال الطحاوي رحمه الله مسح على نعلين تحتهما جوربان، وكان قاصدا بمسح ذلك إلى جوربي لا إلى نعلين، وجوربا مما لو كان عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسح ذلك مسحا أراد به جوربين، فأتى ذلك على جوربين النعلين، فكان مسح على الجوربين هو الذي تطهر به ومسح على النعلين فضل. بيتكلم على المسح على النعال. طبعا هنا النعل منفرد كده لا يجوز المسح عليه، قلنا على أساس أنه لم يغطي محل الفرض. قلنا عشان إحنا يتم المسح على الخفاف، قلنا من شروط المسح على الخفاف أنها تكون مغطية لمحل الفرض. قلنا طبعا غسل الرجلين إلى الكعبين، يبقى الخف لازم يكون مغطي الكعبين، الخف عشان نمسح عليه يبقى مغطي الكعبين، بالإضافة طبعا إلى الشروط الأخرى من لبس الخفين على طهارة وغير ذلك من الشروط. فعلى ذلك عشان نمسح على الخفين نقول الخف ده له معنى غير النعل. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم فقال يعني هنا لا يلبس الخفين إلا أن لا يجد غيرهما فليقطعهما. يبقى معنى كده أن الخف يبقى إيه مغطي محل الفرض، والنعل بيكون أسفل محل الفرض. فالمسح على النعل منفرد كده قلنا لا يجزئ، لأن النعل لم يغطي محل الفرض. يبقى لو كان الإنسان توضأ ولبس النعله ولكن النعل طبعا ما بيغطيش محل الفرض يبقى لا يجزئ المسح عليه. لو لبس جورب وبيطلق جورب بيغطي محل الفرض وبعدين لبس نعل، هل يجزئ المسح على الاثنين؟ يمسح بقى على النعل وعلى الجورب، يعتبرهم كحاجة واحدة، يعتبر في الحالة دي الجورب والنعل شيء واحد. قلنا لأن يجوز المسح على الجورب، فلو تم لبس النعل فوق الجورب على طهارة يبقى يجوز أساسا نمسح على النعل والجورب، لأن طبعا جزء الصلاة في النعلين كما هو معلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها المخالفة لليهود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي في النعلين مخالفة لليهود، فأنهم لا يصلون في نعلهم، بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في النعال، وأن جبريل عليه السلام أتاه وقال للنبي إيه أذى أو قذر فنرعوه وهو في الصلاة. فالصلاة في النعلين يبقى ده أمر طبعا ثابت عندنا، وبالتالي كما قال حتى عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه توضأ أحدكم قال ولبس خفيه قال فليمس عليهما وليصلي فيهما، فليمس عليهما وليصلي فيهما، يبقى الصلاة في النعال قلنا لا حرج في ذلك طالما أنه لم يحمل أذى أو قذر. فهنا بيتكلم على يجوز المسح على النعال فقط، ولو والله لو كان مغطي محل الفرد افرد كلمة النعل دهيت عند البعض ان هو يعني هو بيتكلم على النعل، نقوله زي نص البوت ده، نص البوت ده اساسا بيبقى مغطي الكعبين، يبقى قلنا لو احنا سميناه نعل يبقى يجوز ان احنا نمسح عليه، لانه طبعا هيستوفي في الشروط، لكن اصلا النعل يعني هو ما كان تحت اسفل الكعبين، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد نعلين وجد خفين فليقطعهما، يعني معنى كده أن النعلين تحت طبعا تحت الكعبين، فقال معنى أن النعلين لبسهما فوق الجرابين، طبعا كل ده يكون لابسه على طهارة، فمسع على جرابين النعلين معا، فاستدل به على جواز مسح النعلين فقط. وقال الطحاوي رحمه الله مسع على النعلين تحتهما جوربان، وكان قصدا بمسح ذلك إلى جوربين لا إلى نعلين، وجوربان مما لو كان عليه بلا نعلين جاز له أن يمسح عليهما، فكان مسح ذلك مسحا أراد به جوربين، فأتى ذلك على الجوربين والنعلين، فكان مسح على الجوربين هو الذي تطهر به، ومسح على النعلين هذا إيه فضل. لكن نقول يبقى لو لبس النعال على طهارة وكان تحت النعل ده جورب أيضا لبس هذا الجورب على طهارة، يبقى جاز أن هو يمسح على النعلين والجوربين، جاز أن هو يمسح على النعلين والجوربين. هنجعل الجورب والنعل كشيء واحد، نجعل الجورب والنعل كشيء واحد، يقوم مقام الخف، يقوم مقام الخف، يبقى الخف ده شيء واحد أهو بنغطي به محل الفرد، لكن النعل لوحده قلنا ما يغطيش محل الفرد، فلو كان تحته الجورب يبقى الجورب والنعل يبقى على ذلك هذا حاله كشيء واحد، وأيضا بيغطي محل الفرد، فبيتم المسح في الحالة دي على النعل وكذلك يستكمل على الجورب، قلنا حتى يتم المسح وتعميم المسح وأن يكون هذا المسح مجزئ في مسألة الطهارة. قال هذه المسألة اختلف فيها العلماء، اختلفهم كله في مسألة الجورب ده، هل الجورب اللي احنا يتم المسح عليه قلنا جورب كده مغزول من الصوف زي الجوارب مثلا اللي احنا بنلبسها، ولا جورب منعل، ولا جورب مجلد جورد اساسا من لفائف الجلد، ولا هو جورب منعل، ولا هو الجورب ما تعرف عليه الناس ان هو جورب قلنا من غز الصوف او من غيره، هل اختلف؟ يقول ان العلماء اختلفوا ايه الجورب اللي هو يجزئ المسح عليه، يجزئ المسح عليه، فاختلفوا. هنجد ان بعض العلماء قالوا انه لا يجوز المسح على جوربين الا ان كان مجلدين او منعلين، والبعض قال لا يجوز حتى لو كان الجورب متخذ من الصوف. وبإذن الله سبحانه وتعالى حنرجع الكلام على هذه المسألة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.